بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على عليكم السلام ورحمة الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الأمس في صدد قراءة الروايات الذاكرة المنذاكرة للمرجحات. الرواية الأولى اللي قرأناها أي رواية كانت إذا تتذكرون عليكم السلام ورحمة الله، مقبولة ابن حنظلة. هذه الرواية اللي قرأناها الشيخ اليوم درسنا جديد من الآن، يقول يرد عليها ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، نقول بأن ظاهر الرواية ورودها في مسألة نزاع بين شخصين في عيسى متناسين، في دين او ما ادري شنو، ميراث او هو. واريد فصل وحل ذلك النزاع، وارد في وحل تلك الخصومة، وارد في خصومة، والامام يريد حل تلك الخصومة. صحيح هذا ولا هذا ظاهرها صحيح ولا؟ بل صحيح. وبالإمام في مقام الحل ماذا فعل؟ نصب حكمين إلى آخره، قال انظروا من عرف حلالنا حرامنا، كل ينظر رجل. إذا كانت واردة في الحكومة يرد أربعة محاذير. هذا ترى كله في الإشكال الأول عم بينه، ما دام واردة في الحكومة يرد أربعة. أول محذور الأول، الإمام سلام الله عليه كيف ينصب حكمين؟ المناسب أن ينصب كم؟ ينصب كم حكم؟ واحد. لماذا؟ لأن دائما حل النزاعات بما يصير بقاضي واحد، ولا يمكن بقاضيين. أنت تجعل لك قاضي ترجع إلى قاضي وأنا أرجع إلى قاضي، هاي شنو تحل الخصومة؟ لو تزداد راح تزداد الخصومة. حل الخصومة لا يكون إلا بالرجوع إلى قاضي واحد، بنصب قاضي واحد لا بنصب قاضيين وحاكمين. فالإمام كيف نصب حاكمين وقاضيين؟ هاي واحد، إشكال واحد، المحذور الأول. المحذور الثاني، الإشكال الثاني الوارد، كل إشكالات عن الإمام سلام الله عليه. الإشكال الثاني أن يقال كل حاكم استند إلى رواية، والحاكم حينما يستند إلى رواية لابد أن ينظر هل الرواية التي استند إليها لها معارض أم لا؟ فإذا كان لها معارض يجوز له الأخذ بها أم لا؟ يجوز له الأخذ أم لا؟ لا. وفي مقامنا مع أن هذه الرواية التي استند إلى الحاكم الأول لها معارض، فكيف يأخذ بالرواية مع أن لها معارض؟ وهكذا الإشكال يرد على الحاكم الثاني، كيف يستند إلى الرواية الثانية مع أن لها معارض؟ فقد واحد يقول خوب لعله ما يدري، رجال ما يدري لها معارض، شو ما يدري؟ أركش كبرها ما يدري شنو، مين قاعد يتنازعون حتى الحكام اثنيناتهم ما تنازعوا، ما يدرون كل واحد ماذا. هاي شلون يصير لما نسأل وياك نصايح كل واحد يبين ما في شنو فرضي؟ هل نقول واحد كابل الجو واحد المصر هل نوازع جهاز وقال جهاز وقال جهاز وقال جهاز فرضية؟ لا منازعة لما نصير عادة كنما في المنازعة ما يصير واحد بالشام وواحد يقولون بحلب منازعة ما يصير منازعة يصير يكون اثنيناتنا ماذا أنا وياك هنا بهالغرفة أما أنا بهاي الغرفة وأنت وين؟ بالغرفة الثانية نزاع ما يصير لا يتصور لأن لا صوتي يوصل إليك ولا صوتك يوصل فذاك زمان تليفون ما تقاف تقول لي بالتليفون طيب ما يصير خلاف الظاهر هذا جدا كيف ما كان فالمقصود أنه كيف أنه بلي كل منهما يأخذ بالرواية التي استند إلها ولا يبحث لا أقل إشكالي جديد ما يبحث عن المحارس ويبحث كيف لا تبحث وتغفل وعلى أي حال وثالثا المحظور الثالث الذي يرث أنه لا معنى للإمام سلام الله عليه أن يقول بعد حصول الخصومة بين الحاكمين يقول علما لهذين الشخصين اللذين نصبا حاكما لا معنى لأن يقول لهما انظر في مستندهما فالذي مستند مشهور هذا لا معنى خذ به هذا لا معنى لكم فإنه هذا أشبه شيء نقول للمقلد العامي عند اختلاف المجتهدين نقول للمقلد العامي ماذا نقول له لاحظ الرواية الذي يستند إليها هذا المجتهد والرواية التي يستند إليها ذلك المجتهد وقد بالمستقبل لا معنى له فإن العامي عامي لا معنى لأن ندخل ونطي مجال ونفسح للمجال لأن يتدخل في من في مستند الحاكمين المجتهدين هذا لا معنى له ارجع الأمر إلى العامي هو ينظر في المستندين عامي ما يفتل شنو ترجع ماذا حتى لا يفتلين انت شنو تدخل هو ذولاك المناط انت بعد شنو انت اسكت ارجع في الامر اليه ما انت بعد شنو هذا ثالث ورابعا ورد انه بعد ان حكم احد الحاكمين كيف الحاكم الثاني يحكم احنا عندنا مسألة واضحة قاريها احنا في باب القضاء اذا حكم الحاكم فالحاكم الثاني بعد يكون شي يسوي ضد الباب بعد يقول يا الله في امان الله اقوم انا بعد يسكن بعد يكون بعد في هذه المسألة بعد يكون هو بعد ما ينظر لا يصدر ماذا حكم حكم الحاكم حجة بعد أن أصدر حكم لا يجوز ماذا بعد تقريبا المسألة اتفاقية بين العلماء إذا في الموضوعات في قضايا خاصة في مثلا إذا حكم بأن هذه الدار لزيد حاكم ثاني بعد ما إلى حق ما إلى حق بعد يحكم كيف هنا إلا اللهم واحد منكم يقول شيخ نقول ليش ما نقول دفعة ذولي حكمه الذي نقول إذا حكم واحد الثاني بعد حكم الأول ما يمكن إذا حكم واحد الثاني بعد حكم الأول ما يمكن أن يحكم بالخلاف أما من الممكن في موردنا أنه كلاهما حكم في آن تقول هذا بعيد جدا ماذا في دقيقة واحدة اثنيناتهم شنو هاي ما تقول لي جدا بعيد هذا أن يحكمون اثنيناتهم حتى تقول لي بعد حكم أحدهما لا معنى لحكم الثاني على أي حال هذه محاذير أربعة نسجلها بعد أن سلمت يا مولانا أن ظاهر الرواية ورودها في الحكومة والحاكمين بعد ما سلمت تأتي هذه المحاذير الأربعة بس الشيخ الأنصاري شي يقول صحيح هذه المحاذير أربعة على الرأس على العين عرفت أجاوبك عرفت، ما عرفت ما عرفت. بالتالي الرواية تدل على ما نريد حتى لو كانت هذه المحاذير تامة. نحن الذي نريد ماذا؟ أن أعمال المرجحات من أشهرية، من موافقة الكتاب، من أصدقية، من أوثقية، من أفقهية، من أورعية، من من من من من أعمال المرجحات واجب. نحن نريد نثبت هذا. الرواية تدل على هذا. هسه سواء كانت ضمن المحاذير واردة تسجل لما يمكن ندفعها أو غير واردة. كون هذه محاذير واردة مو معنى على أنه الرواية لا تدل على ما نقول. على ما نقول ما هو؟ من أن أعمال المرجحات واجب. فحتى مع تمامية هذه المحاذير، تمامية هذه المحاذير لا تشكل ضعفا ولا تصير سببا لضعف ما نقول. احنا اللي نقوله بأن الرواية تدل على وجوب أعمال المرجعات وهي تدل على ذلك، سواء تمت هذه المحاذير أم لا. كلام نسيم الشيخ الأنصاري صدق، الرواية تدل فذني محاذير فأنا ما ندري ما نعرف الجواب، لأن إشكالات على الإمام. على الإمام خليها هم أهل البيت أدرى بما في البيت، أنا ما ندري ما أعرف أجاوبك. لكن بالتالي الرواية دي دلالة على وجوب أعمال المرجحات، فهذا الإشكال الأول إذا ليس بمهم، يعني ليس بمهم. نقول محاذير هذه وإن تمت لكنها لا تؤثر على الجهة التي نحن نريدها، على النقطة التي نحن نريدها، وأن الرواية دلالة على وجوب أعمال المرجحات. فإذا بين إشكالك الثاني مولانا يصبح لطبق العبارة بعدين إشكال الثاني. لذلك يقول وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخلو عن الإشكال بل الإشكالات. وقلت ثلاثة إشكالات يسجلها الشيخ، لكن الآن من حيث الآن سوف يشرح ماذا في الإشكال الأول ويدخل في بطن الإشكال الأول. كم إشكال يسجل؟ أربعة إشكالات، أربعة محاذير، وأنا عديت كلهن. إشكال الأول بس هو الشيخ عاد ماذا كل واحد إشكال إشكال إشكال إشكال. مو مهم، أنا أريد أن أنهج من هذه الأشياء عشان زين من حيث ظهورها. هذا المحذور الأول، يعني لا أصبر المحذور الأول هذا أصبر المحذور الأول بعد بداية الإشكال أصل الإشكال من حيث أن ظاهر صدرها ظهور صدرها في التحكيم، يعني في الحكومة لأجل فصل خصومة وقطع المنازعة. فإذا ظاهر هذا فلا من هنا راح يأتي المحذور الأول بعد ما سلمت أنها ظاهرة الحكومة فلا يناسب الحكومة التعدد، يعني تعدد حاكمين يزيد في الخصومة ولا يحل هذا واحد. ثانيا ولا معنى لأن يغفل كل حاكم عن مستند الشخص الثاني، كل حاكم إلى رواية، لذلك كنت تنظر إلى مستند الثاني اللي عارضك كيف تغفل عنه. ولا يناسب غفلة الحكمين عن المعارض، عن المعارض الواضح. ودك واضح، ليش ما واضح هذا المعارض؟ لأن خصومة إذا خصومة أضحت من بعد ماذا؟ وجود المعارض. الرواية الأخرى المعارضة بعد يصير واضح وجودها. ولا غفلة الحكمين عن المعارض، معارض علم المعارض لمدرك حكمه، فلمدرك حكمه متعلق بمن؟ بالمعارض. فمدرك حكمه هو الرواية، والمعارض لمدرك حكمك تلك الرواية الأخرى، فلا معنى لأن تقل عن تلك الرواية الأخرى. وبعد لا يناسبها ماذا؟ لا يناسب الحكومة. بعد ماذا لا يناسب الحكومة؟ ولا اجتهاد المترافعين. ويعني شو اجتهاد المترافعين لا يناسبه؟ يعني هذا إذا قلنا هذا التفسير، يعني تحريهما في ترجيح مستند أحد حكمين على الآخر. لا معنى لأن المقلد العامل ما أدري شنو هو يجي يبحث عن مستندات هذا المجتهد، مستندات المجتهد، ويقوم هو يرجح ويقوم هو ما أدري تجير الشغل بعد. ورابع المحذور الرابع ولا معنى بعد ورود للحكومة في الحكومة لأنه هذا الحاكم يحكم بعد ما صدر حكم ذاك، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر. استدلنا إلا أن يقال من الممكن كلاهما حكم في آن واحد، يقول مع بعد فرضي وقوع الحكمين دفع، وحتى لو سلمنا أنا هذا الشيء بأثناء الشرح أقوله، وحتى لو سلمنا المناسب بعد وقوع ما دفع تفاقضين مو المناسب، ترجيح المستندات مع أن الظاهر حينئذ تساقط، حينئذ يعني حين وقوع ما لو سلمنا دفعة وقع المناسب تساقطهما، والحاجة إلى حكم ثالث، نحتاج حينئذ إلى حكم ثالث، نرجع إلى الأصل، نرجع إلى قرعة، نرجع إلى خيرة، نرجع إلى شيء ثالث. على أي حال من الأول يا أخي، خلنا نرجع من الأول من الأول من الأول، وهذا خلنا نجاوب الإشكال، هاي محاذير أربعة في الإشكال الأول راح نجاوبها ترى كلها، بس من أول أرجع من أول. وهذه الرواية شبيهة هذه الرواية، هذه مبتدأ، هذه مبتدأ خبر وين ظاهرة، هذا الجواب، بل صريحة في وجوب الترجيح بهذا المنطق، ما كان رواية ظاهرة وإن كان هذه الإشكالات فيها، لكن هي ظاهرة وإن كان بها الإشكالات، لكن هي ظاهرة بل صريحة بأن أعمال المرجحات واجب في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين الأخبار المتعارضة، فإن تلك الإشكالات يعني المحاذير الأربعة التي ذكرتها لا تدفع هذا الظهور، بل الصراحة هذا الظهور موجود، هذا الصراحة موجود، إذا عندك إشكالات أخرى بين، بل عندي إشكال ثاني، هذا شروعا في الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أن يقال بأن هذا الرواية أول المرجحات الذي ذكرته ما هو؟ أفقهية وأصدقية وما أدري شنو. ثاني المرجحات ماذا؟ أنا بس أريد الأول والثاني لا تشتبه بيهن. الثاني ما هو؟ الأشهرية. راح نسجل الإشكال الثاني، نقول لازم هذا الترتيب أن الرواية إذا كانت مشهورة إحدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت مشهورة والأخرى شاذة العلماء سيرتهم جرت علينا يأخذون بما بالمشهورة، بينما بمقتضى هذه الرواية إذا بمقتضى هذه الرواية إذا كان الراوي للشاذ أوثق أفقه أعدل أورع ما أدري أصدق ما أدري ما أدري شنو، لازم أن نأخذ بما بالرواية الشاذة، معناها شاذة شاذة، كيف نأخذ بها وإن كان راويها أصدق أو رع أفقه، فليكن أفقه شاذة تلك مشهورة، فكيف الإمام سلام الله عليه جعل أول المرجحات الأفقهية والأورعية يعني صفات الراوي، وقاعد أكرر ماذا؟ أكرر الإشكال، وثاني المرجحات جعله من؟ ما هو؟ الشهرة والشذوذ، فإن لازم هذا الترتيب، يعني لازم تقديم الأورعية والأفقهية لمن؟ على الشهرة والشذوذ لازمهم، إذا تعارضت روايتان إحداهما مشهورة والأخرى شاذة لكن راوي المشهورة لم يكن أفقه وأوثق وأورق، راوي الشاذ كان أفقه وأورق، لازمه أن نأخذ بما بالشاذ لأن راويها أفقه وأورق، وأول المرجحات الأفقه هي الأورعية، تقبل هذا الشيء شاذ أخي شاذ، فكيف حين أدنا أخذ بها حتى وإن كان رضاك، خلي يكون أفضل خلي يكون أفضل كنا شغل شاهد أي، هذا إشكال ثاني يسجل على الرواية، إلا اللهم أحدكم يجيب يقول ما دام الراوي للشاذ أفقه نأخذ بها، من المناسب هي بل نأخذ بها وإن كان شاذ. نقول ما دام أفقه فمن المحتمل أنه اطلع أن تلك الرواية اللي ذي مشهورة فيها خلل. في من فيها خلل؟ إما في جهتها يعني صادرة للتقية، إما في دلالتها، إما إما إما إما فيها خلل طلع على ذلك، ولذلك لم يروها. اختص هو برواية من؟ هذا الشاذ، لأن طلع هذا الشاذ ليس فيها خلل. فلعلك تقول لي إذا كان في تلك المشهورة خلل فلماذا لم يطلع غيره على هذا؟ أجيبك عن ذلك، أقول مفروض هو أفهم منهم، أفقه منهم، مقتضى أنه أفهم وأفقه منهم أن الشيء الواحد يتضح له ويخفى عليهم، وهذا مقتضى أنه أفهم، مقتضى أفهم هو هذا. وإلا إذا للكل هذا الشيء الواحد يتضح لم يصر هذا أفهم من هؤلاء. شلونهم نظركم؟ هذا خوش حكي، بس الشيخ الأنصاري يقول هذا الحكي إذا تم وين يتم؟ فقط في الأفقهية. نقول إذا كان أفقه يمكن أن يتجلى له ما يخفى على هؤلاء، ولا يتم في من؟ في الأورعية، في الأصدقية، في المآدر ذني صفات اللغة، أورعية وأصدقية وأوثقية وذني غير الأفقهية، لا توجب سعة الطلاع. الذي يوجب فقط لأن تم هذا التوجيه يتم فقط في الأفقه على أي حال. يعني حينئذ بعد ما اقدر لماذا ندفع ماذا؟ الاشكال الثاني راح يصير بعد تام حينئذ، انت في الدفعه يطبي تبقي الاشكال الثاني راح تبقيه، يعني احنا نريد ماذا؟ اي لا نريد احكي بدك شايف فيه انه يكون تدفع الاشكال. لكن الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا البيان الذي ذكرناه، هذا البيان الذي ذكرناه في صورتين لا يتم من صور الأفقهية، يعني في الأفقهية أيضا لا يتم في صورتين. الصورة الأولى أن نفترض، فلأطبق يا أخي هذا وبعدين ماذا أأتي للهار خاف يطول هذا الإنسان. يقول نعم يرد عليه بعض الإشكالات، مناسب بدل عليه عليها، نعم يرد عليها بعض الإشكالات، هذا شروع في الإشكال الثاني في ترتب المرجحات. يعني هذه الرواية ماذا رتبت المرجحات؟ ذكرت أولا الفقهية والكذا، بعدين ذكرت الشهرة، فإن ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي، يعني أوثقية وأفقية وكذا قدمتها عليها على الترجيح بالشهرة والشذوذ، مع أن العلماء سيرتهم بالعكس، مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على العكس، على العكس، على العكس عن الشهرة، يعني يقدمون الشهرة على صفات الراوي كما تدل عليه المرفوع، المرفوع الذي ان شاء الله اليوم نقرأه مرفوع الزرارة دوالي لآلي، تقدم الشهرة، فعملهم على المرفوعة يعني يأخذون بالمرفوعة الذي تدل على تقديم الشهرة. بلال يقول ما عنا عمل علمائي، فالحديث على العكس يعني بالنحو الذي يدل عليه المرفوع الآتي على ما تدل عليه المرفوع الآتي. فإن العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ، ما ينظرون إلى صفات الراوي رأسا، ما دام مشهور يأخذون بالمشهور ويتركون الشاذ. وإن كان الشاذ راويه أفقه أو غير ذلك لا يعتنون لذلك. اللهم إلا أن يمنع ذلك، إلا اللهم واحد يمنع ويقول شيخنا إذا كان رواية مشهورة والأخرى شاذة، الشاذة ما دام راوي أوثق أفقه ناخذ بيها، أفقه لعله اطلع على ما لم يطلع عليه هؤلاء، إلا أن يمنع عن ذلك، يعني عن تقديم المشهورة بعد افتراض أن راوي الشاذة أفقه أعدل. لا مناسب ناخذ بالشاذة كيف؟ فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه أصدق أورع لم يبعد ترجيح روايته وإن كانت رواية شاذة، وإن انفرد بهذه الرواية الشاذة نقدمها على الرواية التي هي مشهورة بين الروايات، نقدمها لكشف اختياره إياها، نقول هذا ما دام اختار الأفقه نفس اختياره يكشف، مع أنه أفقه فقيه يفتهم هواي ورع يكشف عن اطلاعه على قدح يعني ضعف في الرواية المشهورة مثل صدورها تقية، اطلع على نصادر تقية، او اطلع على املها تأويل مؤولة بشكل لم يطلع عليها غيره، لانه افهم مطلع على التأويل وهؤلاء لم يطلعوا بل او تأويل يعني مثل تأويلها ماذا اطلع على تأويلها لم بشكل لم يطلع عليه غيره، من باب انه فقاهة أكمل لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق الأمور وجهات الصدور، يعني لجهة الصدور. نعم مجرد نعم، لكن قلنا هذا التوجيه يتم أين يتم؟ في الأفقهية، ولا يتم في من؟ في الأصدقية والكذا والأورعية. لذلك قال نعم مجرد أصدقية الراوي وأورعيته لا يوجب ذلك ما لم ينضم إلى الأفقهية. المهم هذا التوجيه يتم في الأفقهية، لأن الأفقه يطلع على ما لا يطلع، أما الذي شخص أورع أصدقه فهذا لا يوجب أنه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره. هذا ولكن ثم بعد ذلك الشيخ رضوان الله عليه هنا نظم يقول هذه الرواية، هذا التوجيه الذي ذكرناه في مورد لا يتم. المورد الأول أن يقال أن الرواية المشهورة الشاذة افترضنا أن راويها ماذا افترضنا أن راويها ومن هو راويها راويها الذي يرويها من الحاكم، هو الحاكم والحاكم قاعد يروي هذه الرواية الذي يسند لها. افترضنا أن راويها أفقه هذا الشاذ، لكن نقول فإذا كان أفقه إنه يمكن أن يطلع على ما لم يطلع عليه غيره، لكن نقول راوي تلك الرواية، ومن هو راوي تلك الرواية المشهورة؟ من هو؟ حسن صحيح غير أفقه، لكن من الممكن تلك الرواية الثانية المشهورة مشهورة بين أشخاص آخرين أفقه بكثير من هذا الذي روى الشاذة. يمكن يوم يمكن هذا الشيء، وأي لطيف ترى هذا الحكي أكرر، يعني شنو شلون احنا افترضنا توجد روايتان يرويها هذا الحاكم الشاذ، يرويها هذا الحاكم والمشهورة يرويها ذلك الحاكم، الشاذ راويها وهو الحاكم أفضل. بس أفضل منين يا أخي؟ أفضل من ذلك الحاكم اللي يروي الرواية المشهورة. لم نفترض أنه أفضل من شنو؟ جميع الناس، بل أفضل من ذات الحاكم الثاني. من الممكن تلك الرواية المشهورة راويها وهو الحاكم الثاني ليس بأفقه، لكن المفروض هي مشهورة. مشهورة يعني زي ما مشهورة الرواة كثيرين، دولك هؤلاء الرواة الكثيرين هم أفقه مني. هاي الفرضية، هاي فرضية ماذا واردة؟ هم أفقه من ذاك الحاكم الذي روى الشاذ. فإذا كان الرواة هؤلاء فيهم من هو أفقه من راوي الشاذ، إذا لا يمكن أن نقول هذا راوي الشاذ انفرد برواية الشاذ لأجل أنه اطلع على ما لم يطلع عليه غيره. هذا الاحتمال باطل. ليش؟ لأن أنت صحيح أفقه، لكن أفقه منية من الحاكم الثاني، لا أنه أفقه من جميع رواة تلك الرواية. بل هناك في رواة الرواية من هو أفقه منك. إذا أفقه منك فكيف أنت اطلعت على ما لم يطلع عليه هؤلاء؟ لطيف. فهذا التوجيه لا يتم في هذه الصورة، هذه الصورة الأولية التي لا يتم فيها. فلا أطبق هذا، ولكن الروايتين مفروض مطلقة تشمل حتى هذه الصورة الأولى، وهذه الصورة الأولى لا يتم فيها هذا التوجيه. فتشمل هذه الرواية الخبر المشهور روايته، الخبر المشهور مشهور، لكن مشهور رواية بين أصحاب، وهؤلاء الأصحاب جماعات الأصحاب، حتى بين من هو أفقه من هذا يعني هذه الرواية المشهورة لعلها مشهورة بين أشخاص هم أفقه النين من راوي الشاذ، الذي افترضنا راوي الشاذ أفقه النين من الحاكم الذي روى المشهورة، حتى بين من هو أفقه من هذا المنفرد برواية الشاذ، وإن كان هذا راوي الشاذ أفقه من صاحبه المرضي بحكومته، وأفقه من صاحبه، لكنه ليس بأفقه من جميع رواة تلك الرواية المشهورة. هذا أولا. فالرواية مطلقة تشمل حتى هذه الصورة، مقبولة بالحنظلة تشمل حتى هذه الصورة، معنى في هذه الصورة لا يتم فيها هذا التوجيه الذي ذكرنا، مع أن هذه صورة ثانية يقول افترضنا على سلمنا على أن بل راوي الشاذ الصورة ثانية أن يقال يمكن أن نفترض راوي الشاذ أبقى وراوي غير الشاذ يعني المشهورة ليس بأفقه، لكن هذا الذي ليس بأفقه وهو من راوي المشهور، أم من يرويها؟ هو يرويها بس لا بد أن يرويها ماذا؟ وصحيح هو يرويها بس يرويها عن ماذا؟ عن وثائق. لعل بعض تلك الوثائق فيهم من هو أفقه. فهمت بعض شيء تقوله من هذا الحاكم الذي روى الشاذ؟ هذه الصورة تشملها المقبولة ولا بإطلاقها؟ فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة ماذا؟ في الصورة السابقة لم ننظر إلى سلسلة السند، كنا نقول بأنه الرواية المشهورة يمكن مشهورة بين أشخاص آخرين، واحد من هؤلاء الآخرين أفقه منين من هذا الحاكم الذي استند الى الشاذ. الان لا، الصورة الثانية انظر الى سلسلة الرواة الذي يستند الهم. الحاكم الذي يروي المشهور والقوامير يعني الامام مباشرة، قد يروي عن الإمام مباشرة وقد يرويها بوسائط عن الإمام، لعل واحد من تلك الوسائط أفقه، أفقه منين؟ من الراوي الشاذ. فإذا كان أفقه فلا يتم التوجيه الذي ذكرنا، يعني لا يمكن أن نقول راوي الشاذ لعله اطلع على ما ذلك استفعى، لعله اطلع شنو؟ مفروض على أنه في سلسلة السند من هو في سلسلة السند المشهورة من هو أفقه منه من هذا الراوي الشاذ. طبق العبارة، مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين الذي حكم بإحدى على طبق إحدى الروايتين أفقهيته وهو هذا الراوي الشاذ، لا يستلزم أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين لا يستلزم أفقهية جميع رواياته، هو أفقه لكن مو معنى على أنه ماذا جميع الرواة أبقى، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى، يعني رواة الرواية الأخرى قد يكون ماذا فيهم من هو أبقى من رواتي، فأنا أثناء الشرح سويت فيهم من هو أبقى منين من راوي الشاذ، هو لا العبارة لعله تمثل طيب، فأنا الذي سويت لعله أحسن، لا فيهم من هو أفقه من الرواة من الواقعين في سند الرواية الشاذة، يعني يريد يقول بعبارة أخرى هذا راوي الشاذة أيضا عنده سند بينه وبين الإمام، وراوي المشهور أيضا عنده سند بينه وبين الإمام، فلعل في سند المشهور رجال أفقه ابن الرجال الواقعين في سند الشاذ، بس انا البيان اللي بينته اول لعله ماذا احسن من واحد احسن من هذا، ترى اللي يدل عليه عبارة الشيخ الانصاري. على اي حال الا ان تنزل الرواية، الرواية اطلاقة اسم الدن الصوفي ولا يكون فيها توبة الا اللهم انت حضرة جنابه، تنزل الرواية على غير هاتين فصارت بالتفاضل من كيف إلا أن تنزل هذه الرواية على غير هاتين الصورتين فالتوجيه الذي ذكرناه يكون تام حينئذ وينتبه الإشكال الثاني. وبالجملة بس تسوي الإشكال الثاني تسوي لهذا، يقول الشيخ أنا صار هم ما أدري اسكت بعد لا تحكي، قدرت أدفع قدرت ما قدرت أدفع أقول لك بالتالي الرواية تدل على وجوب أعمال المرجحات، بس هذا الإشكال أنا ما أعرف أجيب حد ولا أقدر أجيب حد، لكن أنت تنكر ظهورها في وجوب إعمال المرجعات، لا ما تنكر، فإذا هذا هو كفر. وبالجملة فهذا الإشكال أيضا كالإشكال السابق لا يقدح، يعني لا يضر في ظهور هذه الرواية بل في صراحتها في أي شيء في وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة، يا شهرة الشهرة الروائية، الشهرة من حيث الرواية يعني الشهرة الروائية تدل على أن الشهرة الروائية ماذا مرجحة كصفات الراوي، بس غاية الأمر في التقديم والتأخير يأتي إشكال، أنا مطبع آخر. وبالشهرة من حيث الرواية أو بموافقة الكتاب ومخالفة العام، يعني استرجحهم هذا العمل تدل على وجوب أعمال هذه المرجعة، غاية الأمر في الترتيب يوجد إشكال، أنا مطبع آخر. نعم هذا هو الإشكال الثالث، شروع في الإشكال الثالث. الإشكال الثالث أن يقال بأن هذه الرواية في المرجح الأول ماذا ذكر في المرجح الأول أول أول أول أول أول اشترطت ماذا في المرجح الأول أن يكون الراوي أعدل بعد أفقه بعد أصدق بعد أورع، يعني الأربعة لا بد وأن تجتمع حينئذ تتقدمي الرواية، مع أن العلماء لا يشترطون اجتماع الأربعة، بل يقولون إذا راوي إحدى الروايتين أفقه مقدم. بعد ما لازم أن يكون مع الأفقهية ماذا؟ أصدقية وأعدلية وأورعية يا بابا، ولا ما يدري واحد يكفي بينما رواية صارت مجموع الأربعة. بس هذا بإشكال ضعيف ترى، يمكن الجواب عنه بأن الرواية لما ذكرت هذه الأربعة ليس مقصودها لا بد من اجتماع الأربعة، مقصود أنه يمكن ترجيح الرواية بواسطة هذه الصفات الأربعة، وإن كان الموجود منها واحد ليس من البعيد هذا مقصود. وعندنا قرينة على أن هذا مقصود. ما هي القرينة؟ هي أن الراوي لم يقل للإمام سيدي إن لم يكن مجموع الأربعة متوفرة، كان اثنان متوفرين، كان واحد متوفرا لم يقل، لم يسأل هذا الشيء. هذا دليل أنه الراوي مع عمر بن حنظلة كان أن مقصود الإمام ليس اجتماع الأربعة، وإنما مقصود الإمام بيان أن كل واحد من هذه مرجح. وهكذا لم يسأل الراوي ابن حنظلة أنه إذا هنا كان موجود أعدلية وهناك كان موجود ماذا؟ صفة أخرى أو ثقيلة، لم يسأل عنها. هذا عدم سؤال دليل على ما قلناه، وببياننا هذا ينحل أيضا، ينحل أيضا إشكال آخر، يعني مو إشكال رقم أربعة هذا، وهو إشكال الآخر ماذا؟ وهو أن يقال هذه الرواية جمعت بين موافقة الكتاب ومخالفة العام. هاي كتبت هاي النقطة في هاي الرواية، قالت خذ فإن كان أحد الخبرين موافقا للكتاب ومخالفا للعامة جمعت بينهما، مع أن الاجتماع لا يشترط، إما موافقة الكتاب تكفي وإما مخالفة العامة تكفي. علماء هكذا يقولون، مع أن هذه الرواية اشترط الاثنين، اجتماع الاثنين. جواب الخبر نقول ذكرت الاثنين ليس من باب بيان لزوم اجتماع الاثنين، بل ارادت ان تقول يمكن الترجيح بهذا وبهذا ولو واحد منهما. طبق العبارة يا اخي. ثم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي، وما هي؟ من عدالة وفقاء وصداقة وصدقية عن عورعية. لكن نظار علماء ما يشتركون بهذا، ما يشتركون اجتماع الاربعة، لكن نظار ارادة بيان جواز الترجيح بكل منها. هذا الجواب كذا، هذا جواب الإشكال. الإشكال ما كمل الشيء، أن بعض الرواية اشتراط الأربعة والعلماء لا يلتزمون، وما بين تكمل التكمله على أي حال يبين الجواب. الجواب شنو؟ يقول لكن بعض إرادة بيان جواز التفريح بكل واحد منها فيتبع الإشكال. ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود صفة من دون استماع الثلاثة البقية، ما سأل. هذا معناه أنه اتهم هو من الأول على أن وجود واحد يكفي، ليس المقصود استماع الجميع عن صورة، ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض لم يسأل عنه. ما أدري عن هذا يصير شاهد، هذا عدم سؤاله عن وجود بعض الصفات مع معارض بعض الصفات، هذا يصير شاهد مؤيد الأول، يصير مؤيد. أما هذا يصير مؤيد، ما أدري بنظرك الشريف السلام شو أنا أشوف فيه تأمل. بل ذكر في السؤال، يعني الراوي أقصى ما سأل هيك سأل، ما سأل أنه إذا تعارضت الأوصاف أو أنه إذا وجدت صفة من دون اجتماع الثلاثة البقية، سأل فقط هذا. بل ذكر السؤال أنهما عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على الآخر، هيك سأل. فقد فهم من قوله لا يفضل أحدهما على الآخر أن الترجيح بمطلق التباغض، ما مهم تفاضل يوجد بوجود صفة واحدة أو بوجود الأربعة، ليس المدار على الأربعة بما هي أربعة. وقلنا بهذا البيان أيضا يوجه ماذا؟ الجمع بين موافقة الكتاب ومخالفة ماذا؟ العام، حيث أن هذا الرواية قالت إذا كان الخبر أحدث موافقة الكتاب ومخالفة عامة جمع بين الاثنين، معنى لا يصرف اجتماع الاثنين. فجواب هذا أن المقصود ليس اشتباط الاجتماع، وإنما المقصود ماذا؟ أنه هذا مرجح وهذا مرجح، يعني موافقة الكتاب مرجح ومخالفة العامة مرجح، وكذا يوجه الجمع بين موافقة الكتاب والسنة وبين من جمعت بين موافقة الكتاب والسنة وبين من وبين مخالفة العامة، مع أنه يكفي الواحد من هذه إجماعات، إما موافقة الكتاب تكفي، إما موافقة السنة تكفي، إما مخالفة العامة تكفي، ولا يستبط اجتماع الثلاثة. فجوابه ما بين أن المقصود أنه يمكن الترجيح بهذا. الثاني ما رواه ابن أبي جمهور الأحب، حمد الله، انتهينا من الرواية الأولى المقبولة بن حنظلة. الرواية الثانية للأحساء في غوال هاي المرفوعة التي قلنا تجينا هذه، عن العلامة مرفوعا إلى زرارة، أحساء في غوال الآلي رواه عن العلامة، العلامة من خداها؟ عن زرارة، مرفوعة رفعها إلى زرارة من دودة السنة. يقول زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداء، قلت شنو فقلت؟ جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان. شنو الفرق بين حديثان وخبران؟ لعل والله العظيم إذا يحج إلى كان الإمام سلام الله عليه يخبر عن جده هذا يقال له حديث، لأن يحدث. أما إذا كان لا رأسان من دون أن يسند كذا المضمون إلى جدي حينئذ صلى الله عليه وسلم حينئذ يسمى خبر. هذا لعل الفرق هذا زين. فبأيهما آخذ؟ فقال: يا زرار خذ بما اشتهر بيت. شفت مولانا مو قلت ليه أول ما دخلت الرواية ماذا هي المطبوعة؟ الشهرة، لا ثبات الراوي، ثبات الراوي أخرتها. خذ بما اشتهر ودع الشاذ. فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقوله. الآن ذكرت الصفات أعدلهما عندك أو تقوما في نقص. فقلت: إنهما مع العدلان مرضيان موثقان. فقال: انظر ما وافق منهما العام فاتركه وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالف. قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحائط، يعني موافق للاحتياط، الحائط لدينك واترك الآخر. قلت: إنهما معا موافقان للاحتياط. هاي شلون نفوس كلاهما موافقان؟ شلون نفوس؟ مثل واحد يدل على الوجود وواحد يدل على الفرض، وكلاهما موافقان للاحتياط. الوجوب موافق ماذا؟ البريقة هو الأصل، احنا عندنا البراءة، لكن الوجوب يوافق ماذا؟ الاحتياط. والفرض توافق أو مخالفان للاحتياط؟ مخالفان عن شلون؟ لا، هذا يدل على الوجوب لا ذاك يدل على الحرمة، يعني واحد يدل عليه من عن مثل الاستحباب واحد يدل على الكراهة، أي كلاهما مخالف علما للاحتياط. هو الحكم الإلزامي امتثاله هو الموافق للاحتياط، بعد موت فيه ولا احتياط إذا الحكم الإلزامي. فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر. هذه الرواية انتهت. الثالث غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.